مرحبا بفضلة الشيخ. هذه الرسالة وردتنا من عنيزة من مرسلها سين صاد سين. يقول الشاب أنه يبلغ من العمر 20 سنة ومقبل على حياة زوجية، ولكن الذي يعكر علي حياتي هو حيث أنه يوجد في وجهي حبوب سوداء التي تسمى حبة الخال كثيرة، ولكن بعضها ملفت للنظر مما يلفت الأنظار نحوي، حيث أني كنت عرضة لاستهزاء بعض الناس خصوصا الصغار أو الأطفال يضحكون مني، فكيف الكبار؟ لذلك تجدني منطوي على نفسي وغارق في التفكير، وأخيرا قررت أن أزيل بعضها وهي 2، فهل في هذا شيء؟ وماذا في ذلك؟ أي لو أني أزلتها في عملية جراحية، أرجو أن تهدوني إلى الحل السليم وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري. الحمد لله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى على نوعين: نوع يراد به التجميل، ونوع يراد به إزالة السيء. فأما ما يراد به التجميل كالنمس والوشم والوشر، النمس نتف شعر الوجه، والوشم غرز الجلد بلون أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي كثير من بعض في أيدي بعض الناس أو وجوههم. والوشر هو برد الأسنان لتجميلها، فلجها أو تصغيرها أو نحو ذلك. وظاهر النصوص بل صريحها أن ذلك محرم، بل من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. والنوع الثاني على سبيل إزالة المؤذي والعيب، فهذا لا بأس به، بل قد دلت السنة على أن بعضه مطلوب، كما في حديث سنن الفطرة من تقليم الأظفار وحف الشوارب والختان، فإن هذا في الحقيقة إزالة أشياء مؤذية تنفر منها الطباع السليمة. وقد جاء الشرع بطلب فعلها. من هذا النوع، بل أقول إنه من نوع آخر يكون مباحا إذا حصل في الإنسان أشياء مؤذية وأراد أن يزيلها، كما ذكر هذا السائل من هذه الحبوب التي يسميها العامة الخال أو حبة الخال، فإنه لا بأس أن يزيلها الإنسان ولو بإجراء عملية إذا غلبت السلامة في إجراء هذه العملية. ولهذا أمر الشرع بمداواة الأمراض وشبهها على الوجه المشروع. ولا شك أن هذه العيوب التي البدنية الجسمية أنها نوع من الأمراض. لا. ثم إن لم تكن مرضا يؤثر على الجسم بانحطاط قوته فهي مرض نفسي، لأن الإنسان يتضايق منها. لا. يتضايق منها كثيرا كما ذكر هذا الأخ الذي سأل. فعليه نقول لا بأس من إجراء العملية لإزالة هذه الأشياء بشرط أن تغلب السلامة ويغلب على الظن النفع بهذه العملية. نعم. نعم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أبو حمد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، استمعت إلى إجابة الشيخ محمد بن عثيمين حول موضوع تحريم الصور، حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثلا إذا اعتبرها ضرورة إذا اعتبرها ضرورة وأنها من يسر الدين، أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورة لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام؟ أبو حمد وفقكم الله. البصمة الإحاطة بها صعبة جدا، نعم، لأنه لا يعرفها إلا أفراد من الناس، وبشرط أن توضع البصمة على قدر معين من الحبر أو شبهه، لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامة، وإذا نقص كذلك لم تنضبط. فمن أجل هذا نرى أن استعمال البصمة بدلا من الصورة قد تكون أعظم وأشق، لأن الإنسان ربما يضرب على الورقة ببصماته عدة مرات فلا يمكن ضبطها، نعم، ثم هي عرضة أيضا لأن يطرأ عليها حك أو شبهه، فإذا تغيرت أدنى تغيير لم يحصل بها فائدة. فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفي عن وسيلة التصوير. نعم. هذه الرسالة من عنيزة من مستشفى الحميات عبد الله سليمان الغانم، يسأل عن سفر المرأة بدون محرم ويقصد به الموظفات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله، أعرض على فضيلتكم ما ذهب إليه بعض من الناس بالتحاق بناتهم بوظيفة مدرسة في غير المدينة التي تقيم فيها، حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون به من أصحاب سيارات الأجرة، بالإضافة إلى وجود مرافقة معه، أما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته، يعني أخت السائق أو شقيقته، ويخشون أيضا أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل، كما يرون أن بعض من طلبة العلم وهم القدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك، فهل يستنتج من ذلك أن المسافات التي من 60 كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل؟ أفيدونا أفادكم الله. من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، سواء كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما، والمحرم معروف من هو، ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساء، ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن لإطلاق الحديث وعمومه، فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم. ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يعتبر ذلك سفرا أم لا؟ نقول في ذلك: إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة، وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف باعتبار حال السائل لأجل أن لا يحصل بينها اضطراب واختلاف، ويبقى الحديث مطلقا أي عاما في كل سفر، لا حتى في قليل السفر وكثيره، إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفرا، فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في قرية مجاورة لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافرا. وعليه فهؤلاء المدرسات التي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفرا، وعليه فلا بأس من ذلك، لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كنا رجعنا في نفس اليوم، لأن ذلك لا يعتبر سفرا ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس إنه مسافر. نعم. هذه مشكلة عائلية أو مشكلة زواج، في الحقيقة الرسالة طويلة لكن لا يتبين المقصود إلا بعرضها. يقول مرسلها ميم عين حاء البيشي وأرسلها من الرياض، يقول إنني سعيد بهذا البرنامج إلى آخره. يقول أنا متزوج من فتاة تبلغ 18 من عمرها وللآن لم تنجب أولاد، ومشكلتي معها أنها لا تحتجب من أي شخص قريب لها أو بعيد، محرما لها أو غير محرم، كثيرة التبرج، قذرة في ملابسها وفي جسمها، لا تتوضأ أثناء الجماع إلا في الصباح، وكذلك دائما تحب الخروج من بيتها وملابسها دائما ممزقة، وإذا جاء أجنبي في البيت تفضل الجلوس معه أحسن مني، وإذا سألتها قالت أنت تستغير، يعني تغار من الغير، وإذا كلمت أهلها قالوا الذي ليس كفو زوجة ما يستغير عليها، وبقيت أنا محتار ولا تبالي من إبداء بعض محاسنها مثل الصدر والظهر، وأنها كثيرة الجري وتتكلم وتضحك وتمازح مع أي شخص، وأنها دائما تمشي مسافة بعيدة عن بيتها، تذهب لبعض البيوت مكشوفة الرأس، وإذا كلمتها قالت الناس تضحك علي مش عليك، وأنا بطبيعتها هذه صرت أكرهها ولا أنفذ بعض طلباتها، ولو عندي استطاعة لتزوجت من غيرها وتركتها، والنساء في هذا الوقت مهورهم غالية، ففيما تنصحوني أطلب من أهلها إعادة مهرها وأطلقها، أم أنني أستعمل معها الضرب، أم أنني أطلقها من دون إعادة شيء من مهرها وأصبح بدون زوجة، أم أنني أصبر والحالة كما ترونها؟ رأي سماحتكم أعطوني الحل السليم وفقكم الله. هذه المسألة مشكلة كما ذكر الأخ، مشكلة، ولكن نرى إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بغيرها أن تبقى معه زوجته، وأن يحرص بقدر ما يستطيع على تأديبها وتوجيهها بالوعظ والهجر والضرب، لا سيما إذا كانت تترفع عليه وتحتقره، فقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونرى أن العاقل الموفق يمكنه أن يعالج مثل هذه المشاكل بالتي هي أحسن، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يصلح له في أهله. وإذا استعمل الإنسان هذين السببين، السبب الشرعي وهو دعاء الله عز وجل، والسبب الحسي الذي أمر الله به وهو الوعظ والهجر والضرب، لكنه ضرب غير مبرح، فإذا استعمل الإنسان الحكمة على مقتضى ما دلت عليه الشريعة فإن الله تعالى يصلح له أحواله. لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الرسالة وردت من غالب مارش ملحي من الخفجي وهو يماني الجنسية، يقول ما حكم من يأتي من بيته بالحذاء ويصلي في المسجد دون خلعها؟ الصلاة في النعلين من السنة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه. ولكن المشروع للإنسان أن لا يصلي فيهما حتى ينظر، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما. لا. وهذه السنة إذا خشى الإنسان منها مفسدة، مثل أن يخشى أن يمتهن الناس المساجد بذلك ويدخلوها على غير الوجه المشروع، يعني يدخلونها من غير أن ينظروا في نعالهم ويزيل عنها الأذى، فإنه قد يترجح تركها لهذا الخوف. وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل في نعاله في المسجد ويمشي بها في المسجد وهو لم ينظر إليها عند دخوله إلى المسجد، فهذا خطأ. نعم. وهو مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل. ثم إن من العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون في نعالهم أنهم إذا وصلوا إلى مكان المصلى الذي يريدون الصلاة فيه تجدهم يخلعونها، فيخالفون السنة من وجهين: أولا أنهم يدخلون المسجد بنعالهم من غير نظر فيها، وثانيا أنهم لا يصلون فيها بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة. فالذي يجب على المسلم أن يتمشى في فعله وتركه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل المسجد عليه إلا بعد النظر فيهما. لا. وإذا نظر فيهما ووجد فيهما أذى حكوا بالتراب حتى يزول ثم دخل بهما المسجد، وإن كان لا يريد ذلك فليرفعهما من حين أن يدخل في المسجد. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة لحك الحذاء على التراب، لا بد من إذاء المسجد لأنه الآن مفروشة بالفرش الطيبة، وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح أقدام أو آثار الحذاء على هذه الفرش. هو إذا وجد تراب تحمله النعل بحيث يؤثر في نظافة المسجد فلا بد من رفعهما. لا. أما إذا لم يبقى آثار فلا حرج. أنا أعتقد أنه يسمع بعض الأخوة ثم يحكها مثلا بالأرض ويدخل والآن مفروشة بالوسط الطيبة لا بد من أن يحك حكا يزول به أثر النجاسة وأثر الأذى الذي يمكن أن يحدث من دخولهما في المسجد. نعم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرض